أختي تزوجت من شاب عاش طول عمره في تركيا وأنجبت منه طفلة، وهي الآن في تركيا، ثم فوجئت بأنه يؤمن بأحد المشايخ ويؤمن بأنه ينفعه ويضره، فيسألونه في كل شيء مقبل عليه، والشيخ يقول إن العلم نزل عليه وإن روحه متصلة بالله وأنه سيشفع لهم عند الحساب ومسيطر عليه، وإن أجر سفرهم إليه كأجر عمرة أو حجة. وأختي تشعر أن في هذا شركا بالله، فهل تطلب الطلاق وتحتسب الطفل عند الله مع العلم أنها نصحت زوجها لأن هذا حرام، فلا يسمع لها لدرجة التهديد أن الشيخ سوف يغضب عليها، فهل ترجع من تركيا وتطلق؟ طبعا ما يفعله هذا الشخص وما يدعيه هذا الكذاب الأفاك المدعو بالشيخ باطل، بل هو عين الشرك، لأن الوحي بعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد انقطع، والله تبارك وتعالى لم يعطي أحدا كائنا من كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، القدرة على النفع والضر بغير إذنه جل وعلا. وكلنا يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمه لابن عباس وكان غلاما، قال له إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مثل غزوة أحد لم يقدر على دفع الضر عن نفسه ونال منه المشركين حتى كسرت رباعيته وسال الدم عن وجهه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، وفي قريش أتوا بعقبة ابن أبي معيط عليه من الله اللعنة وما يستحق، أتى بسلى جزور وضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ساجد، فلم يقدر أحد على نزعه من فوق صدر من فوق ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها وكانت صغيرة. الحاصل أن مسألة كشف الضر وجلب النفع لا تكون إلا لله عز وجل، ومن اعتقد في مخلوق أنه يقدر على ذلك قدرة مطلقة فهو مشرك خارج عن ملة الإسلام. لكن نقول هذا على وجه التعميم لا على وجه التعيين، وإلا فالأصل أن يؤتى لهذا الشاب أو هذا الزوج بعالم من أهل السنة يجالسه ويقيم عليه الحجة، فإن أصر على ما هو عليه لا يجوز لهذه المرأة أن تبقى معه أو تحت كنفه، لأنه ساعة إذن بعد قيام الحجة عليه، الحجة التي لا يبقى له معها عذر، سيحكم عليه بالكفر، ومن ثم لا يجوز أن تبقى تحت كافر إن أصر على ذلك. لكن كما قلت لا نتعجل بإطلاق الحكم عليه قبل أن يبين له وجه الحق في هذه المسألة، لعل الله عز وجل أن يهديه. ويعني أنا على أتم الاستعداد إن كان يمكن أن يتصل بي، يعني أنا رقمي موجود على الإنترنت فيتصل علي ولا بأس إن شاء الله أن أكلمه، أعني هذا الشخص اللي هو في تركيا.